والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان من أصحاب الأموال في الجاهلية، وكان تاجرا معروفا، وكان الناس في الجاهلية يشترون العبيد ثم يحرروهم حتى يكونوا لهم خدما ويكون لهم قوة وعزة. يعني الواحد من الأغنياء يشتري بهذا التحرير قلوب هؤلاء الرجال ليكونوا معه. فعندما دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه في الإسلام تحول هذا الهدف في الإنفاق، فكان إنفاقه لله. فعادة الأغنياء كانوا إذا حرروا عبيدا يختاروا الرجال الأقوياء. وعندما دخل أبو بكر في الإسلام صار يختار العبيد الضعفاء، يفتش على العبيد الضعفاء البسطاء المساكين يشتريهم ويطلق سراحهم وأسرهم. جاء إليه أبوه مرة قال: يا أبا بكر، يا عبد الله، وأبو بكر اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، قال: يا عبد الله. قال: نعم يا أبي. قال: ألا اشتريت رجلا قويا بنيانه يقف هؤلاء الرجال معك ويكون قوة معك؟ فنظر إلى أبيه وقال: يا أبي، إنما أنفق هذا المال لله ابتغاء وجه الله. علم بهذا الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أخبره جبريل عليه السلام عندما نزل عليه بقوله جل جلاله في سورة الليل: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ثم قال الله: ولسوف يرضى. من اللي عم بقول لسوف يرضى؟ الله. والله يا إخواني، لو شاهدتم وتأملتم وجوه الإخوة بعد صلاة الجمعة، وهذا ليس هذه المرة فحسب، في كل حملة نطلقها بفضل الله جل جلاله، لو وجدت العلامات، لو تأملت علامات ذلك الوجه الذي جاء ينفق المال ويدفع السهم والسهمين والعشرة والأكثر، أبشركم هنالك من سجل ما يقارب 90 سهم بفضل الله تعالى. لو تأملت الوجه وهو ينفق، ومعلوم أن بعضهم من حالته المادية ضيقة وصعبة جدا، والعقل يقول: هذا كيف ينفق؟ يعني أنت الآن أحوج لهذا المال، زي ما كثير من الناس قد تقول: الآن وقت حملات، والآن وقت مساجد، والآن وقت مراكز، أليس الآن وقت إطعام فقراء ومساكين ونحن في أزمة؟ أنتم أهل الإيمان وتعلمون أنه من أعظم أسباب رفع البلاء وحل الأزمات هو إنفاق الأموال. نحن نحل أزمة المال بإنفاق المال. أزمة المال الموجودة عند الناس، أزمة الضيق اللي موجودة في البيوت، نحلها بدفع المال. لأنه الآن إذا بتروح يجي يقول لك واحد: أنت إديش معك مال؟ قال: قليل. بتخبيه؟ قال: أعطيني إياه، أنا بعطيك 10 أضعافه. تقول له: طيب ماشي، مستعد. ما بتقول: أنا وضعي تعبان، خلي مع المال. لو تأملت وجوه هؤلاء الشباب الذين يأتون لينفقون المال وهم أحيانا يكونون في فاقة شديدة، والله تستحضر قول الله جل جلاله لأبي بكر: ولسوف يرضى. الواحد منهم يحاول أن يختبئ فيدفع المال، فيذهب إلى زاوية فيسجد ويبكي. ومنهم من يدفع المال، يضع المال في يدك وعيونه قد اغرورقت بالدموع، هذه دموع الفرح مش دموع الحزن انه عم بتطلع منه المال انت حزين. هو فرحان. من الذي ارضاه؟ قل لي من الذي اسعده؟ من الذي ادخل السعاده والرضا الى قلبه وهو يخرج احب شيء اليه وهو المال لينفقه في سبيل الله؟ الله. قال الله لابي بكر ولسوف يرضى، وقال الله تعالى لي ولكم ولنا جميعا ولسوف ترضون. الذي ينفق ماله لله وفي سبيل الله لسوف يرضى. فأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لهذه الخصلة المباركة بفضل الله تعالى. نبشركم أيها الحبة في الله، من بعد الخطبة اليوم حتى الآن ما يقارب بفضل الله تعالى 600 سهم حجزوا، وإن شاء الله تعالى السباق قائم والتنافس قائم، وإن شاء الله تعالى في غضون أيام قليلة نختم الحملة بإذن الله. فمن لم يوفق بعد لحجز سهم أقل القليل لنفسه، لزوجته، لأولاده، لمن يحب، لمن توفاهم الله تعالى، كلنا يعني يجعل له سهما خاصة. هذه الأسهم بإذن الله ستكون في بعض الرخص الأساسات، وأطلب منكم جميعا إن شاء الله تعالى أن نخصص هذا الأمر في الدعاء، لأنه كما نعلم اليوم موضوع الدوائر الرسمية والعقارية والسرايا وغير ذلك والإقفالات والإضرابات، حتى ربنا تعالى يفتح الأبواب ويسر الأمر ونستطيع أن ننجز موضوع الأوراق بسرعة إن شاء الله تعالى. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.